فقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. قضية عبد الله بن عمر لا يطأ رجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها إن شاء وهبها إن شاء أعتقها، يفعل في ملكيتها ما يشاء. وأصل هذا يقول إن عبد الله ابن عمر سئل عن امرأة تهب جارية أو تبيح جاريتها لزوجها، فهل هذا يحلها له؟ فقال لا يطأ رجل وليدة، أي بهذه الصفة، لأن الزوجة وهبتها له خاصة في الاستمتاع، وهل هبتها إياه بدون تمليك أو تمليك محدود يبيحها إليه؟ لا. قال لا يطأ الرجل الوليدة إلا وليدة، يفعل بما فيها ما يشاء من حيث نزع الملك وإثباته، يبيعها يهبها يؤجرها يعتقها، يفعل ما يشاء من أوجه تصرف الملك، حينئذ كان ملكه إياها ملكا تاما، حينئذ يجوز له أن يستمتع منها.